السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 34 بعد 100، وما زلنا مع زكاة الفطر، المحاضرة الثالثة في الخامس 35 بعد 100، والمحاضرة الثالثة من فقه زكاة الفطر. إن شاء الله ننتهي منها غدا أو يوم الأحد إن شاء الله، الأحد في درس إن شاء الله. السبت. طيب نشوف. وقفنا ماشي، هننتهي الأربعاء إن شاء الله. حاضر، الأربعاء آخر درس. حاضر، وقفنا عند حديث ابن عباس. قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال المصنف: رواه أبو داود. قال وابن ماجه وصححه الحاكم. هذا الحديث اسناده حسن كما قال ابن قدامه والنووي وابن ملقن، وقال الدارقطني ليس في سنده مجروح. اما قول الحاكم عن هذا الحديث انه صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ففيه نظر. لما؟ لان أبا يزيد الخولاني ويسار ابن عبد الرحمن لم يخرج لهما الشيخان، يبقى راويان في سند هذا الحديث أبو يزيد الخولاني ويسار ابن عبد الرحمن ليس من رجال الشيخين، فقول ابن الحاكم هنا فيه نظر. من فقه هذا الباب في الجملة، نعم، قول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. اختلف في معنى فرض على قولين، أصحهما عند الجمهور هو الإلزام والإيجاب، فزكاة الفطر واجبة، وجوب العين طبعا بالضوابط التي سوف نذكرها. وهو المشهور من مذاهب العلماء بأن استعمال الفرضية في لغة الشرع لا يكون إلا لما وجب فعله، هذا أولا. ثانيا، أن زكاة الفطر تدخل في العموم في قوله وآتوا الزكاة. نقل إسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي الإجماع على فرضية زكاة الفطر، ولكن الإجماع فيه نظر. نعم، الإجماع فيه نظر. لما؟ لأمور. لأننا وجدنا من خالف في ذلك كإبراهيم ابن علية وكأبي بكر ابن كيسان الأصم، قال أن زكاة الفطر نسخ وجوبها لما فرضت زكاة المال. هذا أول ما يجعل الإجماع فيه نظر. الأمر الثاني الذي يقدح في صحة الإجماع أن هناك من العلماء من قال أنها لم تنسخ ولكن فعلها مسنون، في فرق صح؟ الذي قال نسخت قال نسخ إيه؟ الوجوب والاستحباب. القول الثاني قال به أهل العراق وداود وابن اللبان من الشافعية وأشهب، عارفين أشهب بن عبد العزيز؟ كان إذا هذا من الملكية، كان إذا سجد قال اللهم أمت الشافعي، فيسأل فيقول لئلا يذهب علم مالك. إذن من العلماء من قال أنها سنة، وقال أبو حنيفة هي واجبة وليست بفرض على قاعدته في التفريق بين إيه؟ الفرض والواجب. إيه الفرض والواجب عنده؟ إيه الفرق بينهما؟ ما ثبت بدليل قطعي فهذا يكون واجبا ولا فرضا؟ فرضا. وما ذهب بدليل ظني يكون إيه؟ واجبا. الراجح والله أعلى وأعلم الذي عليه جميع أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة مفروضة، هذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم. نعم الإجماع فيه نظر، ولكن قد صح بذلك السنة مع عمومات القرآن. أما العمومات فذكرناها. أما من السنة عندنا حديث ابن عباس فرض رسول الله، والفرض في لغة الشارع لا يكون إلا بما كان واجبا. الأمر الثاني ما صح عن ابن عمر من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة الجمعة، صلاة الإيه؟ صلاة العيد، تمام. أيضا يؤيد الوجوب والفرضية الأمر الثالث عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة أن ينادي إن صدقة الفطر حق واجب. الأمر الرابع الذي يؤيد الفرضية والوجوب أن صدقة الفطر علل وجوبها وفرضيتها بعلة، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. إذن هي واجبة على كل صائم لعلة التطهير، وكل صائم يحتاج إليها، فلما اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما من صائم إلا ويشوب صومه اللغو والرفث. طيب، فكما وجب عليه أن يصوم وجب عليه أن يفعل ما يسد الخلل في صوم. القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فأنت واجب أن تأتي بالصيام كما أمر الله، واجب عليك أن تأتي بالصوم كما أمر الله خاليا من اللغو والرفث. هذا الواجب لا يتم إلا إذا، طبعا لا أنت لن تسلم من الله، إنسان حد إيه؟ كل بني آدم خطاء. أقول تاني مقدمات ونتيجة، أنت يجب عليك أن تأتي بصيام طهر من اللغو إيه؟ والرفث. دي مقدمة ونتيجة، ولا نتيجة هذه مقدمة. إيه المقدمة الثانية؟ ما من مسلم إلا ويقع في ذلك. إذن يلزم من ذلك أن تخرج زكاة الفطر لتلملم شتات الشعث الذي وقعت فيه من غيبة، من نميمة، من رفص، وصلت كده. أيضا هذا هو الرجع الصحيح. يأتي المخالف بدليل آخر، طيب، منها المخالف الذي يرى أنها ليست بفرض بفريضة واجبة حتمية. قالوا ورد عند النسائي بسند صحيح من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. أنت عابر سبيل ولا تحضر الدروس؟ تمام. فلما قال قيس بن سعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، أي زكاة المال والمشيئة وما شابه ذلك. فلما نزلت أي الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله. قالوا إذا قول الصاحب هنا أن الزكاة لما فرضت أي زكاة المال والمشيئة وما شابه ذلك، ها قالوا هذا يدل على نسخ الأمر الأول الذي كان في زكاة الفطر. يعني أشبه المسألة دي أشبه بإيه؟ بصيام عاشوراء. صيام عاشوراء كان في أول الإسلام في العام الأول من الهجرة، كان فرضا على كل مسلم. في العام الثاني من الهجرة نسخ الوجوب وصار مستحبا، وصار الفرض هو إيه؟ رمضان. أعطي بس إيه من باب اللي شيء بشيء يذكر مثال يعني. فقال الصاحب أنه لما فرض في زكاة المال صار زكاة الفطر ليس مأمورا بها وليس منهيا عنها، من شاء فعل ومن شاء ترك. فقالوا هذا يدل على أنها أن الوجوب قد سقط. طيب ويرد عن ذلك أو يرد على ذلك بما ذكره الخطابي بقوله وهذا لا يدل على زوال الوجوب، وذلك أن حين بقى هيقول قاعدة مهمة جدا، الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه. تاني، الزيادة في جنس العبادة، ما جنس العبادة هنا؟ الزكاة بما زيد عليها بزكاة المال، هو الأصل كان زكاة الفطر ثم زيد زكاة المال. فبيقول إن جنس العبادة إذا زيد عليها ما هو منها طيب لا يوجب نسخ الأصل الذي زيد عليها، غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب. يعني الكلام ده وعايز يقول ايه؟ في ذكر هنا امرين ولا امر واحد؟ امرين. الامر الاول ان العباده اذا زيد عليها من جنسها لا يلزم نسخ الايه؟ الاصل. الامر الثاني قال ان الجهه منفكه، فزكاه المال تفرض على المال وزكاه الفطر متعلقه بالايه؟ بالانسان. فاكيد لما قلنا المره في يوم السبت لما درس الحد قلنا ايه؟ السنه اذا كنت في بلد ما غير بلدك ها أن تخرج زكاة في نفس البلد التي أنت فيها. نعم قد توكل أهلك في بلدك أن يخرجوا عنك وهذا جائز، لكن الأولى ومحلك حيث كنت. ها لأنها مرتبطة بالإيه؟ بالبدن. ما الدليل أنها مرتبطة بالبدن؟ طهرة للصائم. زكاة المال طهرة للمال فيكون حيث كان المال. زكاة الفطر طهرة للإيه؟ للبدن فيكون حيث فتكون حيث كان الصائم. طيب وهذا هو الراجح الذي يعني ندين الله به والذي عليه جميع أهل العلم. طيب ولا نمنع أن نقول في المسألة خلاف. احنا قلنا أبو حنيفة قال إيه؟ قال الواجب وليست إيه؟ طب يعني إيه ما واجب وليست فرض على ما ذهب إليه؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ لا منكر الفرض كافر ومنكر الواجب ها يعني هل على تأصيله من أنكر زكاة المال ليس كمن أنكر إيه زكاة الفطر. طيب خد بالك زي مثلا زي تصنيف أبي حنيفة للوتر، قال الوتر إيه لم يقل سنة ولم يقل فرض إنما قال إيه واجب، فعنده درجة من الإيه. مسألة ها مش فاهم. المعنى الاول المعنى الثاني الفرض هو التقدير. يعني ايه؟ قالوا النصوص التي ورد فيها بفرضيه زكاه الفطر هي التقدير. يعني ايه؟ يقول لك مثلا فرض كذا اي يقدر لك كذا. قال ولا يلزم بالتقدير الايجاب. طيب يعني ايه فقدرنا فنعم القادرون؟ اي قدرنا أعمارا آجالا أرزاقا. قالوا فمعنى الفرضية من معنيها في اللغة أن يقدر ولا يلزم منها الإيه؟ الإيجاب. ويجاب عن ذلك فيقال الكلام ده النهارده درس العقيدة عشان الإخوة اللي كانوا ماشي الله المستعان. ذكرنا أن اللفظ إذا كان يحتمل عدة معان في اللغة فحمله على معنى الشرع هو الواجب. بمعنى ايه؟ ان كان كلمه فرض تحمل معنى التقدير، فحملها على المعنى الشرعي الذي هو الايجاب والحتميه، فيقدم على المعنى الايه؟ اللغوي. الله اعلم. ناتي الى مساله مهمه جدا. قول ابن عباس ماذا قال في الشطر الثاني من الحديث؟ فمن اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله، ومن اداها بعد الصلاه هي صلاه العصر. العصر صلاه الايه؟ صلاه العيد. قال ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. ناتي الى مساله وقت اخراج زكاه الفطر. هنعيدها تاني المساله عشان المساله مهمه. خدنا وقتين، نقول هناك اربع اوقات لزكاه الفطر: وقت جواز، وقت وجوب، وقت استحباب، وقت تأخير. أما وقت الجواز، يعني وقت الجواز يعني وقت يجوز أن تفعل فيه ذلك، طيب، وإن لم يكن صار واجبا عليك. وقت الجواز هو وقت بداية الإيه؟ الإخراج. قبل ذلك لا يجزئ. طيب، فوقت الجواز هو وقت التعجيل، بمعنى أنه يجوز لك أن تعجل زكاة الفطر، وهذا الوقت اللي هو التعجيل فيه خلاف. الحنفية قالوا يجزئ أن تخرجها في أول الحول، يعني مثلا في شوال أنت بتطلعها في رمضان زكاة الفطر. ينفع تطلعها فين؟ في شوال، من شوال اللي بعد رمضان، شوال اللي ايه؟ اللي هو قبل اول، لا بيسموه اول الحول. ها؟ يعني مثلا رمضان 1100 مثلا و40، ها؟ قال لك ينفع تطلعها في اول الحول، يعني في ايه؟ في شوال الذي يكون قبل رمضان بايه؟ ب 11 شهر. وهذا قول الحنفيه. ها؟ اخذنا وقتين وسنكمل الان. القول الثاني عند الشافعيه قالوا، ومعتمد الشافعية، يجوز أن تخرجها في أول رمضان. والعلة عندهم قالوا أن زكاة الفطر تجب لسببين: السبب الأول البدء في صوم رمضان، السبب الثاني ختام رمضان. فإذا وجد أحد السببين جاز أن تخرج الزكاة. فأنت إذا أدركت رمضان وبدأ معك وبدأت في الصيام فقد أدركت أحد السببين، فلك أن تخرجها في أول رمضان. القول الثالث، وهذا الذي ثبتت به الأدلة، قول المالكية والحنابلة، أن تعجيل زكاة الفطر إنما يكون قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك. وهذا الذي دل عليه حديث البخاري، حديث نافع، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهم يعطيها الذين يقبلونها، قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. يعني ابن عباس، ابن عمر، كان يعطيها للسعاة قبل العيد بيوم او يومين. وقول الصاحب وكانوا يعطون، هذا كما قال ابن حجر وغيره له حكم الرفع. وقوله كانوا يعطون اشاره ان هذا اجماع الصحابه، كانوا هم الصحابه. ها طيب. ايضا عند مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر قبل الفطر قبل العيد بيومين أو ثلاثة، يبقى في رواية في الموطأ، وهي أيضا في المسند الشافعي بزيادة الإيه؟ ثلاثة، بيومين أو ثلاثة. هذا وقت الإيه؟ على الراجح وقت الإيه؟ الجواز اللي هو وقت التعجيل. الوقت الثاني وقت الوجوب. متى تجب؟ دي مسألة محتاجة تركيز لو تكرمته. يعني إمتى الوقت الذي دخل؟ يعني مثلا نعطي مثال في الصلاة، صلاة الظهر، متى تجب عليك صلاة الظهر؟ أقيم الصلاة لدلوك، ما دلوك الشمس؟ الزوال، يعني زوال الشمس. ما معنى يا أستاذ يوسف زوال الشمس؟ بص يا جماعة، طول ما أنت واقف، نعطي مثال الصحراء عشان الصحراء بعيد عن البنيان، طول ما انت واقف في ارض صحراء ولا ظل لك، الشمس فوق الرأس، هنا لم يدخل الظهر. فإذا صار ظلك قدر شبر، هنا زالت الشمس عن كبد السماء، طيب، ودخل وقت الظهر. ده معنى وقت الزوال. فهنا نأتي إلى وقت وجوب الظهر، صلاة الظهر، وقت وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس قدر ميل، يعني قدر، يعني قدر الشبر. يعني هنا يجب، دخل عليك وقت ايه؟ الوجوب. نأتي إلى زكاة الفطر. الجمهور قالوا تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة الفطر، هنشرح دلوقتي. وقال الحنفية تجب بطلوع فجر ليلة العيد. يعني ايه الكلام ده؟ وما صبر، هل ده خلاف لفظي ولا ينبني عليه احكام؟ يبقى الحنفية قالوا ايه؟ تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر. وماذا قال الحنفية؟ قالوا تجب بطلوع فجر ليلة الفطر. نعطي مثال، مثلا كده النهارده، مثلا الخميس مثلا، والنهارده المتمم لرمضان 30 مثلا. طيب الحنفية قالوا ايه؟ اذا غربت شمس يوم الخميس فتبدأ ليلة الايه؟ ليلة العيد، ليلة الجمعة، ليلة العيد. فقالوا اذا تجب زكاة الفطر بغروب شمس يوم الخميس، ادم غربت الشمس صارت واجبة. ده الجمهور. طيب وقال الحنفية لا، بل بطلوع فجر ليلة العيد، يعني أول ما فجر يوم الجمعة يأذن، اللي هو اللي هيبدأ مع العيد، تجب الزكاة. ما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة هذا الخلاف فيما ولد له ولد، أو تزوج امرأة، أو ملك عبدا، أو الكافر إذا أسلم، أو الشخص إذا مات. مش واضح الكلام؟ نعطي أمثلة. على قول من يقول انها تجب بغروب شمس ليله العيد، هو كلام الايه؟ الجمهور. فمن مات، ركز كده، من مات قبل الغروب فلا يجب عليه ولا على اوليائه زكاه الفطر، ومن مات بعد الغروب وجبت عليه زكاه الفطر. مثال اخر، من اسلم قبل الغروب فعليه الزكاة، ومن أسلم بعد الغروب لا زكاة عليه. اكتب كده، هنشرح. اكتب ثلاثة، من ولد له ولد قبل غروب الشمس، أي شمس آخر أيام رمضان، من ولد له ولد قبل الغروب فعليه فطرته، إن الولي يخرج فطرة هذا الوليد المولود. وإن ولد له ولد بعد الغروب لم تلزمه. ده على كلام مين؟ الحنفية. كلام مين؟ غلط، كلام الجمهور. نيجي بقى بناء على كلام الايه؟ انا في لو قلنا هنا هنقوله فين؟ في طلوع الفجر. بمعنى ما هو اخر يوم رمضان، اخر يوم في رمضان اللي هو يتبعه الايه؟ العيد. سواء كان رمضان 29، لو ظهرت الهلال، ان لو ظهر الهلال ان رمضان اتى ناقص يوم. طيب الحنفية عندهم تأخير في الوجوب، يعني الحنفية قالوا إيه؟ بطلوع فجر العيد. آه بالظبط كده، اللي هو فجر، مش فجر آخر يوم رمضان، فجر العيد. طيب نيجي بقى على الكلام اللي بقى بناء على الكلام الحنفية، طبعا ده ثمرة الخلاف. عند الحنفية بقى قالوا من مات قبل طلوع فجر يوم العيد فلا زكاة عليه. اللي قلناه هنا، ومن مات بعد الفجر فعليه الزكاة. من أسلم قبل طلوع الفجر فعليه الزكاة، ومن أسلم بعد إيه؟ طلوع الفجر فليس عليه. نفس الكلام برضه، من ولد له ولد قبل طلوع فجر يوم العيد فعليه فطرته، وإن كان بعده لم تلزمه. نعطيك قاعدة تمشي عليها بناء على كلام الجمهور، كل من غربت عليه شمس آخر بناء على كلام، بناء يعني دي بقى خلاصة الموضوع. بنعرف على كلام الجمهور، كل من غربت عليه شمس اخر ايام رمضان ها وكان على قيد الحياه، او ولد له ولد، او اسلم، وجبت عليه الزكاه. يعني المغرب اذن، ففلان دوت اسلم قبل المغرب، غربت الشمس وهو مسلم، تجب عليه الزكاه. لا يبقى الجمهور. طب اسلم بعد الغروب، ليس عليه. طيب الرجل زوجته وضعت قبل الغروب، غربت الشمس والولد مولود، يبقى كل من غربت عليه شمس آخر أي من الوضع، يعني الشمس غربت وهو أسلم، أو ولد المولود، أو فاق المجنون، أو ها أو اشترى عبدا، أو تزوج. يعني رجل سيعقد على امرأة، والمأذون جاي في السكة، تأخر المأذون، لو المأذون جه قبل المغرب وتم العقد، هيدفع المهر وهيدفع المؤخر والعدة، النهارده الله المستعان، والقايمة وحاجة، وبيتحبس في الآخر برضه كده كده هيتحبس. خلي بالك يا فارس، الله المستعان. فنرجع لو معلش بس عشان الدنيا تتضح، ولو تم العقد قبل غروب الشمس اصبح زوجته، ده لازم يطلع ايه على الراجح في طلاقه. لو تم العقد بعد الغروب ها يبقى فطرته على مين؟ على ابيها الذي هو ايه مكفل به، هي زوجه، الرجعيه زوجه. طيب ناتي الى تفصيل، مثلا اوضح كده ولا اشرح تاني؟ هل ايه؟ بس دي يعني ايه ضبطها يبقى صعب، لكن احنا بنعطي امثله في ايه؟ في شيء وضعت قبل الغروب، عرفها ازاي؟ كل من غربت عليه شمس اي اخر ايام رمضان ها يبقى ده عليه الايه؟ الزكاه. اذا غربت الشمس وهو لم يسلم بعد، لم تضع بعد، لم يتزوج بعد، فليس. وصلت كده؟ اللي قلناه هنا هنقوله فين كلام؟ كلام الايه؟ حنفيه. صعبه كده؟ المأذون اتأخر وجه بعد الفجر، يعني مواصلات صعبة فجه بعد الفجر، يبقى كده إيه؟ يبقى الفجر طلع وهي لسه ما عقدتش عليه. الفجر طلع ولسه زوجته ما وضعتش. وصل كده يا جماعة ولا صعب؟ نأتي لتفصيل مثلا. القول الأول في الإخراج. أنت كده مركز. القول الأول قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا أنها تجب بغروب شمس ليلة العيد. وقالوا العلة عندهم في ذلك، طبعا لكل قول علة بناء عليه رجح ما ذهب إليه. فالجمهور قالوا أن زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والإيه والرفث، فلما كانت طهرة للصائم ناسب ذلك أن تكون عند تمام الصوم. وكيف يتم الصوم وينتهي؟ بغروب الشمس. طيب فقالوا لما كانت طهرة للصائم ناسب أن تكون عند انتهاء. وصلت كده؟ قالوا ويؤيد ذلك أنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، في رواية فرض زكاة الفطر من رمضان. يعني ايه بقى الكلام ده؟ فرض زكاة الفطر من، يبقى معنى الرواية هنا ان زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان، يعني بانتهاء الايه؟ بانتهاء الصيام كلية. يعني ايه الفطر من رمضان؟ بالفطر اي ايه؟ اي انها تجب ببداية الفطر وانتهاء رمضان. ومتى ينتهي الفطر؟ بغروب الشمس. طيب القول الثاني طبعا، ومتى يكون الفطر قد بدأ؟ بانتهاء آخر أيام رمضان وغروب الشمس. القول الثاني قال به الحنفية والليث والشافعي في القديم، وروي عن مالك. ما دليلهم؟ ما قولهم؟ أنها تجب بطلوع الفجر. طيب ومن أدلتهم أيضا قالوا أن الفطر الحقيقي يعرف بطلوع الفجر. يعني الكلام ده؟ يعني الناس قد تتناقل الأخبار هل انتهى رمضان أم لم ينتهي، أما إذا بمرور الساعات وتروح فجر اليوم العيد، اصبح الناس جميعهم عالموا بانتهاء رمضان. يعني مثلا ممكن ليله رؤيه شوال الناس قد تختلف الاراء، ها، لان طبعا في القديم ما كانش الامر كما هو الان، مع بعد وسائل الاتصال وصعب وصعوبه تناقل الاخبار، فقد يصل الخبر بانتهاء رمضان قرب ايه؟ قرب الفجر. الامر لم يكن قالوا انما يتبين يعني نتاكد بالفطر الحقيقي. ايه الفطر الحقيقي دوت؟ تاكد خروج ايه؟ شوال؟ لا، خروج ايه؟ رمضان. وصلت العله؟ قالوا انما يتبين، ركز، الفطر الحقيقي بطلوع الايه؟ فجر يوم العيد. قال عكرمه: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، اي هو ذاهب الى الصلاه، ثم قال: قال الله قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى ثم ذكر اسم ربه، اي في صلاه العيد. ثم استدلوا ايضا بحديث ابن خزيمه، وهذا حديث في ضعف، ان هذه الايه نزلت في زكاه الفطر. اي ايه؟ قد افلح من، وهذا ضعيف. الراجح والله اعلى واعلم قول الجمهور انها تجب بغروب، طبعا هذا خلاف لفظي، خلاف ايه؟ لا مش لفظي، ده خلاف ايه؟ ينبني عليه ايه؟ احكام. مات زيد في اخر ايام رمضان بعد الغروب، بعد الغروب عليه ولا بعد الغروب؟ عليه، لانه لما غربت الشمس كان على قيد الحياه. طيب مات قبل الغروب؟ طيب نعم. ناتي الى الوقت الثالث. ايه الوقت الاول؟ الجواز والتعجيل. ايه الوقت الثاني؟ التعجيل هو الجواز. الوقت الاول وقت الفرضيه، اللي هو وقت ايه؟ الوجوب. طيب الوقت الثاني الجواز، صح كده؟ ايه الوقت الاول؟ الجواز. الوقت الثاني الوجوب. الوقت الثالث وقت الاستحباب. فالمستحب للمتصدق ان يخرج زكاه فطره قبل الخروج لصلاه عيد الفطر، وهذه من السنن الغائبه عندنا. يعني كلنا يعطي صدقه الفطر مالا لمن يقوم من اخواننا على جمعها وشراء الزكوات التي تقسم وتوزع قبل العيد بيوم او يومين، صح كده؟ السنه طيب والاستحباب ان تخرجها بيدك حبوبا قبل صلاه العيد. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر وامر بها، هذا امر استحباب، ان تؤدى، يعني استحباب بالنسبه للتوقيت، يعني ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، لا بعد صلاه، قبل الصلاه، قبل الصلاه اي صلاه العيد، ان تؤدى قبل خروج الناس الى ايه؟ الى ايه؟ الى صلاه العيد يعني. طيب فهذا المستحب. وفي رواية ابن عباس: من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. وبهذا قال الجمهور: واستحب للمرء أن يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. قالوا: والعلة من ذلك ليستغني الفقراء والمساكين عن السؤال، ويتفرغوا لعبادة صلاة العيد وللفرح في يوم العيد. وهناك حديث فيه كلام: اغنوهم او اغنوهم عن الطلب او السؤال في هذا اليوم، فهذا هو الافضل. لذلك من السنه تاخير صلاه العيد، عيد الفطر، وتعجيل صلاه عيد الاضحى. لما نعجل صلاه عيد الاضحى؟ ها؟ طبعا كده هنذبح مين؟ احنا ما بنذبحش بشر. احنا ما بنذبحش بشر، بنذبح والبودرة جعلناها لكم من شعائر الله. ولا نعم التضحية، عنيف انت، عنيف، لا حول ولا قوة. ده كان زمان، دلوقتي احنا اللي بنضحي، احنا اللي حل. والله العفو والعافية. لذلك يسن تأخير صلاة عيد الفطر ليوسر اليوم على الناس أن يخرجوا زكاة فطرهم، ويسن تعجيل صلاة العيد عيد الأضحى لتيسير ذبح الأضاحي. الحالة الرابعة والأخ طالما وقت التأخير، فلا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة عيد الفطر، فمن أخرها عامدا ليس ذاهلا ولا ناسيا ولا معذورا، ولا من تأخر عمدا أثم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام، يدل على ذلك مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أداها قبل الصلاة إلى آخر الحديث. قالوا: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني صدقة من الصدقات، يؤجر كمن تصدق، لكن هل يؤجر كأجل من أخرج زكاة الفطر؟ لا، بل قال هي صدقة من الصدقات. طيب، هي في ذمته. طيب، ولكن لا يحاسب حساب تركها. يعني ايه؟ نعطي مثال: رجل اتى العراف، ما حكم صلاته؟ هو يصلي، تبرأ بها الذمه ولكن لا ثواب عليها. كذلك من اخر متعمدا فاخرجها يؤجر اجر من تصدق، لكن لا ياخذ اجر ايه؟ ويأثم إن كان متعمدا، يأثم على أنه إيه؟ أخرها. لكن هل يعاقب عقاب من تركها بالكلية؟ لا، والله أعلم. ها؟ تبرأ ذمته، نعم، ولكنه آثم لأنه تعمد التأخير. قال ابن رشد: تأخيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاق. قال ابن الوزير: اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير، وهي دين عليه حتى يؤديها. عند الجمهور بصفة عامة أن المرء إذا ترك صلاة عمدا يؤديها، إذا ترك زكاة عمدا يؤديها. قال الخرشي: من الخرشي؟ أحد أئمة المالكية، هو أول شيخ للجامع الأزهر، صاحب شرح مختصر خليل، اسمه محمد الخرشي، عشان كلمة خراشي يا خراشي، هو ده. تضحك عليا يا ابني، لا حول ولا قوة إلا بالله. أصل كلمة يا خراشي، هذا الإمام يقال الخرشي ويقال الخراشي، كان أول شيخ للأزهر، وكان في زمن انتشر فيه الظلم من الجباة والذين يجمعون الضراء بين الناس، فكان الناس يستغيثون به في حياته ليرفع عنهم الايه؟ الظلم. فاذا وقع على احد مظلمه يذهب اليه يقول يا خراشي او يا خرشي، على يقال خرشي وخراشي، انظر ما نحن فيه من الظلم وما شابه ذلك. فاستمرت الكلمه بعد موته، وصارت عالقه بالاذهان، وصار يستغاث به بعد موته، يقال يا خراشي، وثم عرفت الى ايه؟ يا خراشي. وصلت كده؟ لا تجوز. وكلمة يا لهوي، كلمة يا لهوي أيضا، اللهوي هذا كان أحد، يقال كان إماما وقال كان أحد الدجاجلة، يقال الإمام الإمام اللهوي بكسر اللام، اللهوي بكسر اللام. لا لا لا، هذا خطأ. كما يقولون أن كلمة يا خراشي أصلها يا خرابي، لا مش كده. وكلمة يا لهوي ليس من الهو، يعني لا لا، أصلها كما ذكرته لك، ومش أصل. البعض يقول يا خراشي أصلها يا خرابي، لا، أصلها يا خراشي من الإمام الخرشي الذي توفي في عام 101 بعد الألف. وإن كان القائل لا يقصد، ولكن سد الذرائع. كان بدعة عجيبة، فاكرين قصة اللي احنا طلعنا من الدرس، الراجل لما قال لهم الجمعه الجايه اللي هتقوم، والناس صدقوه. الجبارتي حكى القصه دي في عجائب الاثار، احد بتوع الدرويشين قال للناس الجمعه الجايه اللي هتقوم، والناس صدقوه، وراح رايح يرد المظالم وتابوا الى الله. ف الكلام ده كان يوم الاثنين او الثلاث، جه بقى الثلاث والاربع والخميس والجمعه وحد حصلتش حاجه. يا عم في الايام يا عم، العجيب مش في كلامه ليهم، العجيب في ايه؟ الناس صدقوه. طب فين علامات الساعه؟ فين الدجال وفين المسيح وفين وفين وفين؟ فهو الدجال والله. فجه يوم الجمعه يدوروا على الايام مفيش، فراحوا له فين؟ قال لهم اصل سيدي الشافعي والبدوي تشفعوا عند الله في تاخير القيامه فقبل الله شفاعه فاخرها. ايه ده؟ ايه الجهل ده؟ ايه الجهل ده؟ والله العظيم ما انت تتعجب في زمن لم يكن هناك ثمة حجاب، وكان حتى عامة النساء لا يعرفون حجاب. انت متخيل؟ مش ناس مثلا النساء بيتكلم عن الناس مثلا اللي بيسموه عيلة القوم، لا حتى النساء اللي هم الطبقة لم يكن هناك ثمة حجاب اصلا. ها حتى ها نوعا ما. لكن انا اقصد بيتكلم على ايه؟ على الزي الشرعي. الله المستعان. ايه اللي دخلنا في الخرشي؟ قال الخرشي ويقال الخرشي ولا صح الخرشي. ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجر، يعني بيقول على بناء القولين لا تسقط المضض بل يخرجها، بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه. الشاهد من ذلك كما ذكرنا أن الجمهور من أصول العامة الجمهور أن من ترك فريضة كصلاة كزكاة كمن ترك العصر مثلا وجب عليه أن يصليه وإن تركه عامدا. والله أعلى وأعلم. قال الشيخ ابن عثيمين: كل عبادة مؤقتة إذا تعمد المرء إخراجها عن وقتها لم تقبل. يقول لم تقبل لأنه تعمد الإخراج، لكن مع ذلك لابد أن إيه؟ يخرجها ويؤديها صلاة كانت زكاة كانت. ها القاضي يلزم بإخراجها. عود إلى الحديث. قول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث. قوله طهرا للصائم دليل أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان، فهي تطهره من اللغو والرفث. اللغو كل ما لا فائدة فيه من قول من فعل، فكل ما لا يعود على المرء بنفع لا في دينه ولا دنياه هذا من اللغو، سواء كان مكروها أو مباحا كالهزل واللعب والمبالغة في الشهوات. وتطهيره من الرفث، الرفث هو القول الفاحش، وقد يطلق على ما فحش من القول ويطلق أيضا على الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء. قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. قال ابن ملقن: فإن قلت، هو بيطرح سؤاله ويجيب عليه، قال ابن ملقن: فإن قلت فقد وجبت على من لا إثم عليه ولا ذنب كالصغير والصالح المحقق الصلاح والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. فهمت الإشكال؟ يعني هو ابن ملقن بيقول إيه؟ بيقول ورد في الحديث أن زكاة الفطر طهرة للإيه؟ الصائم. طب ما هناك زكاة الفطر وجبت على أناس لا يكتب عليهم ذنب كالصغير، وإنسان متحقق الصلاح يعني ذنبه قليل، أو الكافر إذا أسلم. بمعنى إيه؟ الكافر إذا أسلم قبل غروب شمس آخر أيام رمضان بساعة، على الراجح تجب عليه إيه؟ وهو أصلا لم يصم يوما واحدا، هو أسلم آخر يوم رمضان قبل الغروب، غروب الساعة 7 جرجس أسلم الساعة 6، اللهم تب على النصارى يا رب. أسلم قبل الغروب بساعة، ومع ذلك قلنا الراجح تجب عليه إيه؟ زكاة الفطر. طيب الصبي بلغ قبل الغروب بساعة، وإن كان الراجح أن لا يشترط البلوغ بل تجب عليه زكاة الفطر على وليه. المهم خليك في الذي أسلم قبل الغروب بساعة، قلنا الراجح عليه زكاة الفطر. طب هي زكاة الفطر لما طهر الصائم؟ هو اصلا لم يصم. ها اه قال ردا على ذلك: التعليل بالتطهير لغالب الناس. يعني ايه؟ يعني الحديث صور للصائم خرج على ايه؟ الغالب، ان اغلب من يخرج زكاة الفطر قد ايه؟ قد صام الشهر. قد صام ايه؟ الشهر. طيب بلاش كده، النفساء ولدت في اول الشهر وكان نفاسها مثلا 30 يوما فلم تصم ايه؟ يوما واحدا، صح كده؟ النفساء ولدت في أو وضعت في اول رمضان واستمرت دماؤها طوال الشهر. على الراجح على زكاة الفطر. سواء اذا كانت زكاة الفطر طوال الصوم هي لم تصم، قلنا الحديث خرج على ايه؟ الغالب، ان اغلب من يخرج الزكاة زكاة الفطر يكون ايه؟ ثم الصائمين. طيب فقال ابن منقن، ابن منقن جوابا على هذا الاشكال: التعليل بالتطهير لغالب الناس. قال: كما ان القصر في السفر جاز للمشقه، ومع ذلك يجوز لمن لا مشقه له، صح كده؟ العلة الثانية: زكاة الفطر تتعلق بالمجتمع فتعمل المساكين، وهذا طعمة بضم الطاء وسكون العين. نعم، وسقوط أحد العلتين لا يسقط الأخرى، أحسن. وإن لم تكن طعمة الصائم فهي طعمة للمساكين. نقف عند مسألة وهي مصرف زكاة الفطر، هل كمصرف زكاة المال؟ بمعنى مصارف زكاة المال ثمانية في سورة براءة، هل تلحق زكاة الفطر ويكون مصاريفها إلى الأبواب الثمانية كزكاة المال، أم هي فقط تخرج للفقراء والمساكين فقط؟ خلاف غدا إن شاء الله إن أحيانا الله. نكمله، ولا بد أن ننتهي من زكاة الفطر قبل العيد. إن شاء الله إن احتجنا إلى يوم آخر أخبركم. هذا والله أعلم، وأعلم رب العلم، إليه أسلم، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم.